بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إيش؟ فأبردوا، فأبردوا بالصلاة نسختان، فأبردوا بالصلاة وعن. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. هذا يقول رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات، لكن يستثنى هنا يستثنى بعض الصلوات إما مطلقا وإما لعارض. فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء، فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة. وأما التي لعارض فمنها الظهر، الظهر في حال شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإبراد. وليس الإبراد أن نؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة، هذا ليس بإبراد، بل هذا عكس الإبراد، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك، أو بعبارة أصح، لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف. وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث: حتى رأينا فيء التلول. وتعرفون أن الشمس في شدة الحر تكون عمودية فوق الرؤوس ولا يظهر لشيء شخص فيء إلا بعد أن تزول مدة. وأيضا التلول ما هي جبال يتبين ظلالها من حين أن تزول الشمس، بل التلول صغيرة لا يتبين إلا بعد مدة طويلة. وفي بعض ألفاظ الحديث: حتى ساوى فيئه، يعني الفيء ساوى التل، وهذا لا يكون إلا عند قرب صلاة العصر. وهذا هو الإبراد المشروع، أن تكون أن يكون الظهر عند صلاة العصر، هذا هو الأفضل. وفي هذا الحديث في هذه الأحاديث دليل على أن الأذان يتبع الصلاة لا الوقت، وهذا فيما إذا كان القوم مجتمعين فإنه لا يؤذن لهم في أول وقت، يؤذن لهم إذا أرادوا إيش؟ إذا أرادوا أن يصلوا. وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالانتظار. أما إذا كان الإنسان في بلد فإنه وإن كانوا يريدون أن يؤخروا الصلاة فليؤذنوا في أول الوقت من أجل من كان في البيوت ممن لا يصلي حتى يصلي في أول الوقت. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن الأذان تبع الإمام صح؟ أو تبع الأمير؟ تبع الأمير، تبع الأمير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا السفر أميرهم فهو تبع الأمير. أما إذا كنا في البلد فليس الأذان تبع الإمام، ليس الأذان تبع الإمام. ها؟ كيف؟ تبع الأوقاف، تبع المؤذن، هو الذي يتولاه، وليس للإمام سلطة عليه. الإمام له سلطة على الإقامة، لا يقيم المؤذن قبل أن يأتي الإمام ويأذن بالإقامة، أما الأذان فهو من مسؤولية المؤذن. وفي هذا الحديث دليل على أن الجمادات لها إحساس لقوله اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة الحر وشدة البرد، فأذن الله لها أن تتنفس في الشتاء وتتنفس في الصيف، تتنفس في الصيف ليخرج منها أو يخف عليها الحر، وفي الشتاء ليخف عليها البرد. وعلى هذا فأشد ما نجد من الحر يكون من فيح جهنم، وأشد ما يكون من الزمهرير من زمهرير جهنم. فإن قال قائل هذا مشكل حسب الواقع، لأن من المعروف أن سبب البرودة في الشتاء هو بعد الشمس عن مسامتة الرؤوس وأنها تتجه إلى الأرض على جانب بخلاف الحر، فيقال هذا سبب حسي، لكن هناك سبب وراء ذلك وهو السبب الشرعي الذي لا يترك إلا بالوحي. ولا يمكن ولا مناقضة أن يكون الحر الشديد الذي سببه أن الشمس تكون على الرؤوس أيضا يؤذن للنار أن تتنفس فيزداد حر الشمس، وكذلك بالنسبة للبرد، الشمس تميل إلى الجنوب ويكون الجو باردا بسبب بعدها عن مسامة الرؤوس، ولا مانع من أن الله تعالى يأذن للنار بأن يخرج منها شيء من الزمهرير يبرد الجو فيجتمع في هذا السبب الشرعي المدرك بالوحي والسبب الحسي المدرك بالحس. ونظير هذا الكسوف والخسوف، الكسوف معروف السبب والخسوف معروف سبب. سبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولهذا لا يكون إلا في المقابلة، يعني لا يمكن يقع خسوف القمر إلا إذا قابل جرمه جرم الشمس، وذلك في ليالي الإبدار حيث يكون هو في المشرق وهي في المغرب أو هو في المغرب وهي في المشرق. وأما الكسوف فسببه حيلولة القمر بين الشمس والأرض، ولهذا لا يكون إلا في الوقت الذي يمكن أن يتقارب جرما النيرين، وذلك في 29 أو 30 أو 28. هذا أمر معروف مترك بالحساب، لكن السبب الشرعي الذي أدركه بالوحي هو أن الله يخوف بهما العباد، ولا مانع من أن يجتمع السببان الحسي والشرعي. لكن من ضاق ذرعا بالشرعي قال هذا مخالف للواقع ولا مصدق به، ومن غالى في إثبات الشرع قال لا عبرة بهذه الأسباب الطبيعية. ولهذا قالوا يمكن أن يكسف الشمع القمر في ليلة العاشر من الشهر، وبنوا على ذلك أنه لو كسف القمر قبل الدفع من عرفة فهل يدفع لأن السنة المبادرة بالدفع بعد غروب الشمس، أو يصلي الكسوف ثم يدفع؟ قالوا يصلي الكسوف ثم يدفع. لكن نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إذا قالوا إن الله على كل شيء قدير، نقول والله على كل شيء قدير أن يطلع الشمس نصف الليل، وهل يمكن عادة أن تخرج الشمس نصف الليل؟ هذا يمكن، هذا مسألة القدرة شيء آخر. لكن هذا حسب سنة الله عز وجل في هذا الكون أنه لا يمكن أن ينكسب، أن ينخسف القمر في الليلة العاشرة أبدا. وعجبا لبلد قبل سنتين قام المؤذن ليلة 22 من الشهر، فقام ولما رأى القمر ليلة 22 يكون منثلما، أليس كذلك؟ قام فزعا فنادى في الميكروفون الصلاة جامعة، ثم سمعه مساجد أخرى مثله فقالوا الصلاة جامعة، ففزع الناس ولا في واحد انتبه للموضوع، ذهبوا إلى المساجد وقاموا يصلون صلاة الكسوف ليلة 22، مع أنه لو فطنوا عرفوا أن انثلام القمر هنا مو كسوف، حسب الأمر الطبيعي العادي. يقول الآن الناس مبردين حتى لو صلوا الظهر لوقتها، لأن البيوت فيها مكيفات، والمساجد فيها مكيفات، والسيارات فيها مكيفات. فهل نقول إذا انتفت العلة انتفى المعلول؟ نعم. أو نقول هذا متيسر لبعض الناس وبعض الناس ما تيسر له، بعض الناس ما عنده مكيفات، بعض المساجد في القرى ما عنده مكيفات. نعم، نقول الحكم يدور مع العلة، لكن هذه فيها ثقل علي أن أحكم بها. لكن لو أورد علينا عمل الناس اليوم حيث لا يبددون، فالجواب عن هذا أن يقال إن عدم إبرادهم أرفق بهم، عدم الإبراد أرفق مع خفة الحر في الوقت الحاضر كما قال الأخ محجوب بما يسر علينا من المكيفات وغيرها، وإنما كان أيسر لأن أكثر الناس الآن مشتغلون في دراسة وفي وظائف، فلو قيل أبرد وجاء الإنسان وهو يحمل الكل من شدة التعب من الدراسة والعمل ثم قال باقي على الظهر ساعة ونص إذن أنام ثم تفوت الصلاة. فلهذا رأوا مشايخنا أن الأرفق بالناس هو أن لا يبردوا في هذا الوقت، وقالوا إن الإبراز رخصة يقصد به التسهيل على الخلق، وعدم الإبراد في وقتنا هذا أسهل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.